بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل. لا أول الموضوع خير. الموضوع الكلام وما يتألف منه. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل، ثم حرف الكلم واحده كلمة، والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. عملت عمره إن شاء الله اليوم، نزل مصر، لازم أطرطر في الفضاء وداع تنزل انت حاج. لا أنا أديت العمل الحاج وطفت. لا يبني كبير يبني هو ده حاسب الاثنين. ده عمل هنا مقيم عمل. ها؟ مقيم العمل. طيب. مقيم العمل. نعم. نعم. طيب. متى أقمت؟ نعم. متى أقمت؟ سنة كم لنا؟ هنا كم؟ ما دي لازم حاجة. عندك ولا شيء؟ شوف المتاقة مروح. خلاص. ما في ضروره تسافر ولا لا ان شاء الله. خلاص عندك ما في زحام. احنا سافرين عمره انت فاطي في برد ولا ايوه طوفا مش ما في خارج عمره طلع مرسى مسافر. انا اخا كلامنا لفظ مفيد كاستقل. امسك. واسم وفعل ثم حرف الكلم. امسك. واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. بالجر والتنوين والندى وأل، ومسند للاسم تمييز حصل. طيب. ابن مالك يعرفكم الكلام في الصلاح النحوي. فدامنا أي محسن لا في اصطلاح اللغويين، ولا في اصطلاح الاصوليين، ولا في اصطلاح الفقهاء. الكلام هنا المراد به الكلام في اصطلاح النحو. لفظ هو الذي استمع فيه اربعه اصول. اولا ان يكون لفظ، أن يكون مفيد، أن يكون مركب، أن يكون موضوعا بالوضع العربي كاستقم. ابن مالك اكتفى بقوله مفيد عن المركب لأنه إيه؟ لا يكون الكلام مفيدا إلا إذا كان إيه؟ مركب. واكتفى بقوله مفيد عن قوله مركب. ولكن الجرومي قال كلامنا الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالمفيد. ذكر إيه؟ الشرطين، وهو أن يكون مركب وأن يكون بالوضع موضوعا بالوضع العربي. ولكن ابن مالك اكتفى بقوله مفيد لأنه لا يكون مفيد عند العرب إلا إذا كان إيه؟ مركبا موضوعا بالوضع العربي. أو أن ابن مالك اكتفى بقوله كالتقييم لأن التقييم هذا يعني مجموع فيه أربعة فروق. لأن التقييم لفظ مركب موفي موضوع بالوضع العربي. من عائلة ابن مالك أعطاه الحكم بالمثال. فلما قال كالثقيل اكتفى عن قوله مركب ولا موضوع بالوضع العربي، لأن الثقيل هذا مركب من فعل وسمي وفاعل وهو الضمير المرتفع الثقيل أنت. فجعل قوله كالثقيل من تتميم الحد مثل إفادة الثقيل، ولذلك اكتفى استغنى بهذا المثال عن قوله مؤلف مركب مفيد موضوع بالمدعى العربي. ما فهمتم؟ ليس ابن مالك ما قال مركب موضوع بالمدعى العربي؟ لأن مفيد، كلمة مفيد تعني المركب أو تقتضي أن يكون الكلام مركب. تقتضي كلمة مفيدة التي أتى بها في النظم تقتضي أن يكون الكلام مركب، لأنه لا يكون الكلام مركبا إلا إذا كان مفيدا. لا يكون الكلام مفيدا إلا إذا كان مركب. وين السالف؟ الجواب الثاني. الجواب الثاني أنه اكتفى بقوله استقم عن قوله بالوضع العربي، لأن لفظة استقم لا الكلمات المستعملة اكتفى بشرطين بشرطين هذا. نعم. بقوله كالثقيل. لأن من عادة ابن مالك أعطى الحكم بالمثال. ولما قال استقيم عرفنا أن الكلام اصطلاح لا بد أن يجتمع فيها بعض الفعل. أن يكون لفظ، أن يكون مركب، أن يكون مفيد، أن يكون موضوع بالعرض العربي. ماذا؟ على القول الأول يقولون أن دلالة الالتزام مجزورة بالتعريف. إيه؟ دلالة الالتزام مجزورة بالتعريف. من هو بذلك؟ عند من؟ ما هو عند النحو بالتعريف؟ عند العرب. أه ماذا؟ ولهذا عند الأصوليين إن كان هذا ما في أحد يعترض بذلك على ابن مالك. لو كان يعترض على ابن مالك بذلك الجواب الذي قلت لكم هو موجود في الأصول. واضح لنا أنه لابد أن يكون إيه لف، وأن يكون مركب، وأن يكون مفيد، وأن يكون موضوعا بالوضع العربي كما في استقيم. استقيم هذا لفظ مركب من فعل وفعل، مفيد موضوعا بالوضع العربي، ولكن كذلك يعني لفظ الحد هناك جنس هناك للإدخال وللإخراج. ليس الخلاه قوله ايش لفظ واش ادخله يعني اخرجه قبله لف اخرج اخرج الاشاره والخط اخرج الكتابه والاشاره والخط اخرجه وين ينفع خرج الكلام المفيد الكلام المفيد كلام النايم الشيخ اللفظ والإشارة والكتابة. السؤال ما هو؟ اكتب على الجنس هناك إدخال والإخراج. أدخل وأخرج إيش؟ اللفظ؟ نعم اللفظ المفيد أخرج المهمل. بالنسبة لي لا اللفظ أخرج المهمل أو المستعمل. أبد ما أخرجه لأن المهمل هذا الأصل تغطى. لا تقيده بمفيد يا شيخ على أخرج المهمل. نحن ما نقول لك مفيد، لذلك الحد هو الجنس ولكن لفظ على الجنس. نعم. ولكن للإدخال وللإخراج. ليس أدخله وليس أخرجه. غير المفيد الكتابة يا شيخ. الكتابة. دخل فيه الكلمة والكلم والكلام. نعم. ودخل ايش؟ هذا الذي دخل. ودخل المهمل. المهمل نعم. لأنه لفظ. مقلوب زيد، زيد مقلوب زيد. ودخل المستعمل فهو زيد، ودخل الكلام مركبي، وأخرج إيش؟ أخرج الجوال الأربع، الإشارة والكتابة وحديث النفس وما يفهم من حال السلم. لأن هذه الأشياء ليست لفظا، فلذلك خرجت عند قلبه إيش؟ لفظ. دوائر الأربعة اسمها؟ نعم، روح روح رسمون أنت ما ذا لفظ الأجناس وسائل الإدخال. ها؟ أجناس التعليم، جنس التعليم. نعم. وسائل الإدخال لا ما يخرج منه. ها؟ الجنس. ولكن هناك خرج. اكتب لي هذا. أنا أقول خرج به. خرج به نعم. نقول خرج به ودخل به، ثم قال دخل دعنا تقول دخل سواء مستعمل عند العرب كذلك ولا يعني مهمل عندهم كذلك. ها ودخل الكلام ودخل الكلمة. ما معنى قولك ايش؟ دخل كل ما كان لفظ. لأن اللفظ هناك ما المراد باللفظ؟ المراد باللفظ الصوت المنقطع من الفم المستمع على بعض حروف الهجاء. هناك خارج حروف ثانية هذا الذي فاهم ولا ما فاهم؟ هذا مفيد مركب، التركيب كما المراد بالمركب، ما تركب من كلمتين فأكثر. هذا ما تركب من كلمتين فأكثر. فخرج مالك بمركبه كزيد فقط أو عمر فقط أو قام فقط، لأن هذا غير مركب. ولكن ليس المراد بالتركيب هذا، لأن في لسان العرب تراكب كثير، في تركيب العدد وفي تركيب الإضافة وفي تركيب المجد وفي تركيب الجملة. ايش دخلها؟ تركيب الإسنادي غير مسمى. هذا بين تركيب الإسنادي. ما هو التركيب الإسنادي؟ لازم هذا يحتاج للصحة المبتدا والخبر و ينفع به. لا انت قلتك هذا التركيب الإسنادي المراد به ايش؟ التركيب الذي يدل على المسند والمسند اليه مثل ايش؟ نجح الولد، نجح خالد، هذا يدل على المسند ويدل على المسند اليه. وين المسند؟ النجاح. وين المسند اليه؟ خالد او عمر او غير ذلك. واضح؟ الكلام لا يستقيم في اللسان العربي الا اذا دل على المسند والمسند. وهذا التركيب هو الذي يريده بقوله مركب. مو تركيب العدد بس، ضم الكلمة إلى 15. 15 هذا ما في كلمة. واضح؟ ولا تركبوا الإضافة مثل غلام زين. غلام زين ما في كلمة، ولكن مركب بين الكلمتين وبين الغلام وزين، ولكن ما يدل على المسند والمسند إليه. ما فهمت ولا؟ وكذلك تركيب العدد 15، وتركيب المجد على بقى وحضر موتى وشيب ولي. هذه التراتب كلها ما هو التركيب الذي يريدونه بقوله مركب؟ ليكون مركبا تركيبا إسناديا بأن يدل على المسند المسند إليه، أن يدل على المسند والمسند إليه. 15 هذا مركب بين كلمتين، بين تركيب العدد بين 15، ولكن لا ما فيه فائدة. ولكن إذا قلت جاءني 15 رسولا، فهناك دل على المسند والمسند إليه، لأن سرق المجيء إلى 15 رسولا. أو لي 15 ولد، أو لي 15 بنتا. يا إخوان يفهموا هذا، هذا الكلام كله هذا يفهم إلا بالعربية قواعد. ما فهمت؟ ما فهمت ولا مفهوم عندك؟ هلا. وكذلك غلام زيد ما ولكن إذا قلت زارني غلام زيد صار الكلام مركب ترتيبا إسرائيلي. أمس إيش هذا؟ مفيد فائدة يحصل السقوط عليها مثل جاء زيد نجح لولده، هذا أفاد فائدة يحصل السقوط عليها. ولكن إذا قلت إيش؟ إذا حضر الأستاذ لا، هذا كلام مركب. ها؟ لف مركب موفي ولكن الفائدة هذا إيه؟ لا يحصل السكوت عليه، لأن المستمع ينتظر ماذا يترتب على حضور الأستاذ. يا حمزة المستمع لك إذا قلت إذا حضر الأستاذ ينتظر ماذا يترتب على حضور الأستاذ. إذا قلت إيه؟ إذا حضر الأستاذ أنصت تلاميذه. لا ينتظر المستمع بشيء. تمت الفائدة. واضح. فلذلك خرج بقوله إيه؟ اللفظ المستعمل فقط. لما قال مفيد. وخرج إيه؟ بعض الكلام بعض الكلام إن قام زيد من زمن الصفعة هذا. وخرج المركب الذي مركب تركيب يباس غلام زيد ما في فرق إنه لا يوجد. فلما قال كاستقيم تم الحد كله، لأن كلمة مثل إفادة استقيم تم الكلام كله، لأن الاستقيم لفظ مركب من فعل وفاعل استقيم أنت موفق فائدة يحصل السكوت عليه موضوع بالوضع العربي، لأن يستقيم الهمزة والسين والتاء والكاف والميم هذا الكلام موضوع بالوضع العربي واضح بخلاف الروفانية. ولو كان كلاما عند أهل اللغة ليس كلاما عند المحمدين، لأن الكلام عند النحويين عند إيش؟ عند اللغويين ما حصلت به التفاهم. الإشارة والخطابة والحديث النفسي عندهم كلام، لكن ليس كلام عند النحويين لأنه ليس لفظ. واضح؟ هيا عرفنا الآن الكلام في اصطلاح النحويين. الآن بقي لنا إيش؟ ما يتألف منه الكلام. لما عرفنا الكلام في اصطلاح نحو الدين وهو الذي يجتمع فيه أربعة شروط: لفظ مركب مفيد موضوع بالوضع العربي، ماذا نريد أن نكون هذا الكلام ليش يتكون منه ويتألف منه. القافية الثانية هي التي تدل على ذلك، واسم وفعل ثم حرف الكلمة. الكريم هناك تبتدي صحة الكلام الكريم لأنه هو المبتدأ. الكريم الكلمات التي لا تكون منها الكلام العربي اسم وفعل وحرف ثلاثة. باستنباط باستقراء لفن العرض ما في كلمة رابعة. ها الكلام العربي كلها مكون من ثلاث كلمات. القرآن هذا كلام عربي مكون من ثلاث كلمات. ولو فتحت المصحف هذا ما تأتي يعني بآية إلا وهو مكون من ثلاث كلمات. وكذلك البخاري الحادث كلها مكونة من ثلاث كلمات ما في رابعة. لو كان باستقراء لسان العرب ما تقدرون تاتون بالكلمة الرابعة ولو صرتم من السبب. أنت كمان عربي ها ما تقدر تنطق تتكلم بكلام إلا والكلام هذا مكون من ثلاث كلمات. واضح؟ استخدم أنت ها أتحداكم. نعم من التحدي امتاتوا بالكلمة الرابعة هذا معنى قبل بالمال وصموا ما فعلوا ثم حرفوا الكلمة الكلمة هذا بمعنى الكلمات يسموا جنسي وجمعي. وهذا الأشياء التي تدل على الجمع على معنى الجمع في لسان العرب ها ثلاثة اسم الجمع الجنسي الجنس الجمعي ككاذب وبقري. الجمع بأنواعها الثلاثة الجمع تصيرها من ثلاثة اسم الجمع قوم المرأة ليس في العربيين شيء يدل على معنى الجمع إلا هذه الثلاثة التي ذكرتها لك. وما اسم الجنس الجمعي كالكريم بمعنى الكلمة وبقري اسم الجنس الجمعي ما يفرق بينه وبين مفرده بالطاء مثل كريم وكلمة مفرده كلمة بقر وبقرته شجر وشجرته عنب وعنبته تمر وتمرته. ما فهمتم نبيق ونبيقته ما فهمتم ولا. وأما الجمع بين واعي الثلاث جمع التكسير جمع المؤنث السالم جمع المذكر السالم ما ظهر. فإذا أردتم أن تشرحوا هذا البيت تقولون إيش الكلام الكلمات التي يتكون منها الكلام العربي. الكلام العربي ثلاث اسم وفعل وحرف. ليش ابن مالك قدم الاسم على الفعل والحرف لما؟ إشارة إليه وعلو رفته يعني مسلما وإشارة إليه بخلاف الفعل الذي لا يكون إلا مسلما والحرف لا يكون إلا مسلما لسموه لارتفاع درجته عن درجة الفعل والحرف. وعلوه الاسم ارتفع وعالت درجته عن درجة الفعل والحرف بسبب انه يكون مصرا ومصرا اليه ياخذ حالتين اثنان يكون مصرا ومصرا اليه مصرا الولد ناجح وين المصرا النجاح ناجح هذا النجاح النجاح هذا موصل الى من الى الولد. في هذا المثال استمع فيه الحالتان المسند والمسند إليه. وأما قام زيد نجح الولد المسند نجح إليه الولد في هذا المثال كان الاسم مسند إليه والفعل هناك وهو نجح أو قام القيام هو المسند. طيب وسنى بالفعل قال واسم وفعل سنى بالاسم. سؤال في الاسم هل دائما في المبتدا والخبر يكون الخبر هو المسند إلى المسند؟ دائما في المبتدا والخبر في جملة المبتدا والخبر يكون الخبر مسندا والمبتدا لا يكون الخبر إلا مسند في القبر في الأشهر من الأخبار. لا يكون الخبر إلا مسندا. طيب إلى المبتدأ دائما كما أن الفعل لا يكون إلا مسندا. واضح بلا؟ ليش سنى بالفعل وقال واسم وفعل وفعل؟ ليه؟ أنت يا موسى موسى اسمك أنت ليس الليلة رجعت وراء لأن الأفعال فرع عن لأن الفعل يأخذ يعني درجة واحد من الحالتين يكون مسلم ولذلك اثنى به وقدمه على الحصر. والكلمة الثالثة من الكلمات التي يتكون منها الكلام العربي الحرف. ليش أخر الحرف وعطفه بحيث ثم الذي يدل على التراخ وقال ثم حرف للكلمة اسم الحرف ذلك لأنه لا يدل على معنى بنفسه إنما يدل على معنى لأنه لا يكون مسند ولا مسند. انتبه الحرف لا يكون مسند ولا مسند ويحتاج إلى شيء بعده وهذا ولا يظهر معناه كمان إلا فيما بعده. هذا حرف عطفه بحرف ثم الذي يدل على التراخ والاسم والفعل. الاسم علته وسمت درجته بسموه لأنه يكون مسند ومسند إليه. شيخ ما نقول أنه تم بالفعل لأن الفعل مستق من الاسم؟ أقول لك أنا قديمة ما في هذا كما مر معنا في لا ما في هذا كلام هذا كلام مناقض عند بعض المحلين وهذا الكلام اللي قلت لكم الصح لأن عند الكوفيين يعني الناس أن الاسم المصر هذا مشتق من الفعل. الفعل مشتق هو حق من الاسم. فعل لماذا ما قال الاسم ثم فعل؟ ليش عطف الواو عطف الفعل على الاسم بالواو؟ قال الاسم ثم فعل ثم حق على التركيب ثم فعلنا واو هذا يشترك مع الفعل هذا فيها. واما ثم اذا جئت به ما يشترك فيه. ايش فكرت؟ ثم هذا الاتراخ بعيد والفعل ما بعد يعني درجته عن درجة قريب من الاسم لأنه ياخذ حالة واحدة من حالتين والاسم هو الذي علت وصلت درجته. نعم هو الذي ياخذ حالتين الاثنان. يكون مسرد ويكون مسرد للجيش. ها ما فهمت يا حمزة؟ فهمت. واما الحرف الذي لا ياخذ شيئا من هذا لا يكون مسرد ولا يكون مسرد للجيش عطفه بثم لحد ثم الذي بعده لا فرق بعيد درجته يعني بعيدة عن درجة الاسم والفعل ولا يقبل كمان شيء من علامات الاسم ولا شيء من علامات الفعل هذه الكلمة ولكن من الكلمات الثلاثة التي يتكون منها اللسان العربي ما أن بعض العرب اللي ما درس القواعد العربية ما يعرفون هذا وهذا ما فهم واحده هيا البيت هذا شرحته لكم بيت واحد حين بدأنا يعني من ابتدائنا الدرس هذا الآن غلقنا الكلمة ثم فعلي ثم حرفي الكلمة اسمه كمان له علامة